أي هذه شرح في درس الفقه سليم. لا ما يفترض، يعني ليس للأب أن يعتذر على أخوه ابنه ما دام الابن رشيدا فلا يمكن أن يعتذر على أخوه. نعم. لا إذا إن كنت تقصد بالسترة الثوب يعني الحجاب إيه لا، لأن السترة هذه ليست واجبة فهي سنة مؤكدة إن فعلها الإنسان فخير وإن لم يفعلها فلا شيء عليه. نعم الشيخ من يقصد سترة العورة ها؟ ليه يقول إذا ترك الطهارة أو السترة أي السترة العورة سترة العورة. نعم نعم. ما الحل في استخدام بعض الأدوات الدورية بعض الأدوات الدورية الدورية تفيد الدورة إيش الدورة تفيد كقولي مثلا كلما حللت لي حرمت إيش كلما حرمت لي حللت لي كلما حرمت علي حللت لي أو كل شيء يغير الصيغة الشرعية عن موضوعها فإنه لا أصل وماذا عليه كان يبقى ما يبقى شيء يلغى يلغى رأس ولا في الطرف. نعم. يقاس على خمسة أيام ونصف. ما يصح ما يصح أو شو بقول يا بريد ما يكمل يوم اليوم إيش إيش إيش لا ما بينها إن المدة لعل ما أدري لا لعل إن شاء الله نشوف إن وجد خطية الشيخ نقرأ ولا كمان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في سياق ذكر الفروق بين الأحكام الشرعية قال ومن الفروق الضعيفة قولهم أن عتق إن ومن الفروق نعم ومن الفروق الضعيفة قولهم إن قولهم إن عتق العبد المرهون إن عتق العبد المرهون ينفذ مع التحريم والتصرف فيه بوقف أو هبة أو عقد معاوضة لا ينفذ إلا برضا المرتهن والصواب أن العتق لا ينفذ إلا بالإذن لأنه قربة فلا يتقرب إلى الله بفعل محرم ولأنه يبطل حق المرتهن من الوثيقة. الحمد لله يهديكم الله سبحانه. ولأنه يبطل حق المرتهن من الوثيقة هذا واضح يعني لو كان الإنسان عنده عبد مرهون وأعتقه صح عتقه ولزم المعتق قيمته تكون رهن ولو تصرف فيه في وقف أو هبة فإنه لا يصح والصواب أن الجميع لا يصح. نعم. ومن الفروق الضعيفة جعل الفقهاء رحمهم الله الأمور الوجودية الأغلبية حدا فاصلا لكثير من الأحكام الشرعية التي أطلقها الشارع ولم يقيدها مثل وجود الحيض فحيث وجد الدم المعتاد تعلقت به الأحكام الشرعية وحيث طهرت تطهرت وزالت أحكام الحيض هذا الذي دلت عليه النصوص وعليه العمل بين المسلمين وأما تقييد أقل سن تحيض فيه